بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق من صحيحه: باب. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. باب. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. كذا قال البخاري مستلا ذلك من الحديث الآتي ذكره. وقد انتقل بعض المستشرقين وبعض المستغربين هذا الحديث وزعموا أنه مقزز، قالوا: فكيف نغمز الذبابة في الماء؟ وجهلوا ما وراء الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لا ينطق عن الهوى، فقوله وحي يوحى. ونحن نقر لربنا وخالقنا جل وعلا أنه يعلم ونحن لا نعلم، فإذا أخبر الله سبحانه وتعالى بشيء فهو الحق الذي لا مرية فيه، ونتهم عقولنا ولا نتهم رسولنا، نصف عقولنا بالقصور إذا عجزت عن فهم المراد، ولا نرد على رسولنا قوله، ولا نرد أبدا على الله سبحانه وتعالى قوله. بيد أن أيضا كثيرا من الأطباء المعاصرين المشهود لهم بالعلم ذكروا أن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد بحث وتجارب أجريت في هذا الصدد، وسواء قالوا بذلك أو لم يقولوا به فقول الله أقوى من كل قول، ولكن فقط يذكر قولهم من باب زيادة طمأنينة القلب بتواتر الأدلة، كما قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم: يا رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وكما قال الحواريون لعيسى عليه السلام: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فطمأنينة القلب بتواتر الأدلة لا مانع منه مع التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني. خالد بن مخلد هذا روى بعض الأحاديث وفيها غرابات، ومن الذي رواه خالد بن مخلد هذا حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. فذكر الحديث. فالحاصل من ذلك أن الذهبي قال في شأن الحديث الأخير: حديث من عاد لي وليا، لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد. قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عتبة بن مسلم قال: أخبرني عبيد بن حنين قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. والأخرى شفاء. قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا عوف عن الحسن وابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، أي على حفة بئر يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، أي ربطت الخف بالخمار ربطا موثقا، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. فيه أن رحمة الشخص بالخلق من أسباب المغفرة، من أسباب مغفرة الذنوب رحمة الشخص بخلق الله سبحانه وتعالى. وهذا مثال لامرأة أراد الله أن يغفر لها، وهل يضطرد ذلك أو لا يضطرد؟ الظاهر عدم الإطراد، إلا أن ذلك أمر موكول إلى الله، فلا يقال للمرأة المومسة أو للرجل الزاني والعياذ بالله اذهب فاسق كلبا يغفر لك، لا يقال كتقعيد اذهب فاسق كلبا يغفر لك أو اذهبي فاسق كلبا يغفر لك. وذلك أن عمومات الثواب والعقاب والجزاءات لا تقتضي أن كفارة الزنا سقي كلب، وإنما هذا مثال لعبد أو أمة أراد الله أن يغفر لهما وأن يبين عظيم فضل رحمة المخلوقات، ولا يلزم الإطراد، والله تعالى أعلى وأعلم. وذلك أن الكبائر أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله أعلم. فأقول وبالله التوفيق، قد تكون هناك أمثلة في مواطن معينة لإثبات معنى معين ولا يلزم إطرادها، ومن ذلك على سبيل المثال حديث البطاقة الذي يؤتى به يوم القيامة وتخرج له سجلات مثل مد البصر فيها أعماله السيئة، تضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، هل هذا يطرد في كل وقت وحين أن لا إله إلا الله تغفر كل الذنوب بلا عمل؟ هذا لا يطرد، إنما هو مثال لبيان أمر، وهو فضل لا إله إلا الله إذا تقبلها الله بقبول حسن من قائلها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. في الحديث: كما لا يخفى عليكم فضل رحمة البهائم، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما سألوه: إن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله، قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لك في كل ذات كبد رطبة أجر. وقال عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. وجاء جمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ بجواره رغوات، قال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ قال: صاحبه أنا يا رسول الله. قال: ألا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة؟ فقد شكى إلي هذا الجمل أنك تجيعه. نصوص متعددة دالة حاسة على رحمة البهائم والمخلوقات. هذا، وقد قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: حفظته من الزهري كما أنك هاهنا. أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. هذا محله لأننا في بدء الخلق، ويتعرض لذكر عدد من المخلوقات والتي منها الكلاب. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور. يقول أخوكم وسؤاله أتحفظ عليه بعض التحفظ، لكن هو سأله: أنا أهب أن عندك برج فيه 20 شق، هل إذا دخل شقة لا تدخل الملائكة كل الشقق أو المكان الذي دخل؟ المكان الذي دخل. وكلب الحراسة أيضا يمنع الملائكة، لكن رخص في اقتنائه، رخص في اقتنائه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. هذا الأمر منسوخ كما هو معلوم، كما هو معلوم. إذا كانت الكلاب ضارة قتلت، فلا ضرر ولا ضرار. ومن غريب أمر دول الكفر أنهم الآن يفضلون الكلاب على بني آدم، وبعض دول الإلحاد تجعل الكلب في المرتبة الثالثة بعد المرأة والطفل والكلب، وبعد ذلك الرجل، يعني يجعلونها كذا. وكذبوا في توصيفهم، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وأيضا هم لا يعممون القول في الكلاب، هناك كلاب مخصوصة التي تستأثر عندهم بهذه الأوصاف، أما الكلاب العادية فلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية أو كلب ماشية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد سمع سفيان بن أبي زهير الشنئي من الشانئ. ما معنى الشانئ؟ إن شانئك مبغضك كارهك. لكن أحيانا كانوا يطلقون الأسماء هكذا ويريدون بها معاني غير المتبادرة إلى الذهن. واحد مثلا يسمي ابن حرب، حرب يقول لك حرب على الكفار. واحد يأتيك من البدو تقول له سمي ابنك مصر، يقول لك لا مخرب. يسمي الولد مخرب ويصر على أنه مخرب، يقول لك يخرب على العدو. يخرب على ماذا؟ على العدو بجهل. بعضهم يكاد أن يضل بقوله، يقول بعض الجهل منهم في بعض البوادي ما حمى الدير مصلي ما حماها إلا العصاة، يقول لك ما حمى البلاد المصلين، لأن المصلين عندهم طيبون ويعالجون الأمور، لكن العصاة سفاحين يخوف العدو كذا يزين لهم الشيطان سوء عملهم. فالشنئي يجد لها توجيها، يعني يقول لك أي شانئ، والله يقول إن شانئك هو الأبطل، يقول لك لا هذا شانئ الكفار، يعني مبغض من؟ مبغض الكفار. كانت لهم طرائق في التسميات، أحيانا يسمون الشخص بأسماء حقيرة حتى يعيش، زبلة، شحتة، نملة، هملة، كذا من أجل أن يقول لك ما يتحسدش. قل له ادخل له زوجتك ولدتي، يقول لك ولدت شحتة، ولدت خشبة، يجيب لك أسماء يعني ليست على مدلول طيب من المعاني من أجل ماذا؟ اللي يعيش بزعمهم. والأسماء طبعا لا تجعل شخصا يعيش. طبعا أنت عارف أسماء الحلوف والبغل والجحش والحمار، كل هذه فكانت لهم طرائق في الأسماء، إما أن يسموا من أجل الحياة حتى لا يحسد الشخص بزعمهم، يجيبوا أسماء في منتهى القذارة، برغوث، في كثير كده اسمه برغوث، نعم، يأتون بأسماء يعني غير حميدة المعاني حتى لا تحسن. ده اتجاه، واتجاه آخر يجنح إلى التسمية بأحوال الطبيعة التي تحيط به، أحوال الطبيعة التي تحيط به، يقول لك سميه، يجد مثلا الحجر قوي لك سميه صخر، سميه حجر، سميه جبل، فتجد أبو جبل، أبو حجر، أبو صخر، جبل، حجر، صفوان، صفوان يعني صفوان الحجر الأملس، اسمع حميدة، سمي ابنك اللي أنت عايزه. وآخرون يسمون بناء على المناسبات المحيطة، الولد ولد في ليلة مطرة يسميه مطر، في ليلة شتاء لك سميه شتاء، يوم جمعة سميه جمعة، خميس خميس، رمضان رمضان، رجب رجب. فيسمون بأسماء ماذا؟ الأيام والأزمنة المحيطة، الأيام والأزمنة المحيطة. يولد في ليلة فيها حزن يقول لك سميه حزن أو حزن، على حسب الملابسات الملمة بماذا؟ اتجاهات الناس في التسميات لها. نحن الحمد لله نتسمى بأسماء الأنبياء والصالحين، نسمى بأسماء الأنبياء والصالحين وما حسن عليه رسول الله. فما ورد أن الرسول قال سمي ابنك جبل، ورد، ولا ورد أن الرسول قال سمي ابنك أتريس ولا عفريت ولا برغوث ولا جحش ولا حمار ولا أي حاجة، إنما يدل على أطيب الأسماء، عبد الله، عبد الرحمن، إبراهيم، اسم سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا. قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. قال السائب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إيه ورب هذه القبلة. في باب التنويع في الأيمان، يعني نعم إذا أقسمت تقول والله بالله تالله، ولا يمنع أيضا أن تقول ورب البيت ورب الكعبة ومقلب القلوب، والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض وفاطر السماء والأرض. هذه الأيمان تذكرك ببعض أسماء الله سبحانه وصفات الله سبحانه وتعالى. فالتنويع في الأيمان وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل ورب البيت ورب الكعبة والذي نفسي بيده ومقلب القلوب وهيم الله يعني. نعم القيراط بس ما تشددش على الناس، لا تتفحر. القيراط في صلاة الجنازة مثل أحد. هل القيراط في الكلب مثل أحد؟ كان بيتك تخرب. لم يرد عن النبي أنه سئل عن القيراط في نقصان الأجر في مسألة اقتناء الكلاب. بهذا انتهى كتاب بدء الخلق من صحيح البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.